استجابة لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم حينما قال: وقواعد الكعبة ترفع ومعه ابنه إسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب رب العالمين لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وبعث محمدا عليه الصلاة والسلام في الزمان الذي أراده وفي المكان الذي شاء سبحانه وتعالى، لتختتم النبوة ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات القرآن الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال رب العالمين مبينا أن من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن، فقال في سورة النمل: وأن أتلو القرآن. ويقول في سورة الكهف: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. الأوامر موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بتلاوة القرآن الكريم وبتبليغه. ونشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة كما أمره ربه عز وجل، فبلغ ما أنزل إليه حرفا حرفا، حتى القراءات التي سمعها صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام أداها للأمة كما سمعها. وما قواعد التجويد والترتيل التي تتلون كتاب الله بها إلا تعلما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتلو القرآن الكريم، حتى ولو حرك شفتيه بدون أن يكون لهذا التحرك أثر في المنطوق، جاء ذلك في الإشمام والرغم في قواعد وأحكام تلاوة كتاب الله عز وجل. نشهد أنه ما بدل وما غير صلى الله عليه وسلم. ولقد صدقت أم المؤمنين السيدة عائشة حينما قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه لكتم قول الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وأمثال هذه الآيات من مثل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، أو مثل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو مثل قوله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وأمثال هذه الآيات التي فيها عتاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، ثم يقول له: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. إذن السيدة عائشة تقول: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية، أي الكذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فنشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليه من ربه كما أمره رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن رسالته محددة بالتبليغ فقط، بل بالتبليغ والبيان، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن الكريم، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن الرسول مأمور صلى الله عليه وسلم بعدة أمور: أن يبلغ، وأن يشرح، وأن يفسر، وأن يبين، وأن يربي الجيل الأول من الصحابة، وأن يزكيهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تربية على هذا القرآن. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ربى أعظم الأجيال، وهو جيل الصحابة الذين قاموا بالقرآن، وبهم قام القرآن، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أعظم الأجيال الجيل الذي رباه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن الكريم والحكمة. والحكمة كما تقرر عند المفسرين هي شيء غير القرآن الكريم، ولكنه لا ينفصل عن القرآن الكريم، ولذلك قالوا هو السنة المطهرة، الحكمة هي السنة المقصودة بقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ونشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قام بهذا العمل خير قيام، فبلغ القرآن كما أمره ربه، وزكى الصحابة ورباهم كما أمره ربه، ولم يمت صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نزل القرآن الكريم يبين رضا رب العالمين عن المهاجرين والأنصار: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار. إذن معنى ذلك أن الله رضي عن من زكاهم محمد ورباهم محمد صلى الله عليه وسلم على عيني، فكانوا خير الأجيال، وكانوا خير الناس، وكانوا أنفع الناس للناس. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. فقدموا الخير العظيم لكل أمم الأرض. ولذلك نشهد أنه بلغ، وأنه زكى، وأنه فسر القرآن وبينه صلى الله عليه وسلم. فأمره ربه بالتوحيد، وأمره بأصول الإيمان فأوضحها تمام الإيضاح في سنته صلى الله عليه وسلم، حتى إن جبريل قد جاء للأمة معلما لها في صورة بشر، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم في صورة المتعلم: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. ثم قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبين صلى الله عليه وسلم الورع، الورع والتقوى، حينما يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات، اتقى الشبهات تقوى والورع، فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام، فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه. وبين أمورا لا أستطيع في هذه الخطبة أن آتي بنماذج وبأمثلة لها، وإلا خرجنا عن موضوعنا، هذا أمر يطول شرحه. وكتب السنة كتب السنة قد فصلت في ذلك تفصيلا. وكذلك حينما أمرنا بالصلاة علم الناس الصلاة وأحكام الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، بل صلى على المنبر أمام الناس ورآه الناس وبلغوا عنه كيف كان يصلي، كيف كان يتوضأ، كيف كان يغتسل، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، جاءت مفصلة في كتب السنة المطهرة. وهو صلى الله عليه وسلم يقول للناس معلما إياهم: قل هذه سبيلي بأمر الله، أتكلم بالقرآن الكريم الآن، الله يأمره ليقول للناس: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسول على بصيرة كما يقول: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. قل إني على بينة من ربي، فالرسول كان على بينة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان على بصيرة، ليس وحده، وإنما من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول كذلك مأمورا من قبل ربه تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن رب العالمين يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة تبعا لذلك أن الأمة ستنقسم وأن الفرق ستكثر، فيبين لهم الصراط الذي ينبغي أن يكونوا عليه، والذي تطلبون من ربكم في كل ركعة من ركعات صلاتكم فرضها ونفلها أن يهديكم إياه، اهدنا الصراط المستقيم. ثم يبين سبحانه أن هناك من غال وهناك من ضل، فيقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنحن مأمورون بأن نسلك صراطا واحدة، لا أصرطة متعددة ولا طرقا متعددة، فالطرق كلها لا تؤدي إلى الله، وإنما لا يؤدي إلى الله إلا طريق واحد. ولذلك جاء القرآن الكريم يقول: وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الله صراط واحد وليست أصرطة متعددة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وقام برسم خط على الأرض مستقيم، ثم قام برسم خطوطا قصيرة على جنبتي هذا الطريق المستقيم، وقرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرق المتعرجة التي على جنبتي الطريق، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن على رأس كل طريق من هذه الطرق شيطان يدعو إليه. ولذلك أمرنا بأن نكون على صراط واحد مستقيم، والذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أمر مهم ينبغي أن نضعه في اعتبارنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث إلينا أمرنا بالإيمان به، وأمرنا بمحبته، وأمرنا بتعزيره، وأمرنا بتوقيره، وأمرنا بتعظيمه بدون غلو، وأمرنا بأن نسير على طريقه وأن نتبع سنته. فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحسن البصري: إن قوما قد ادعوا المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية. اسمع حتى لا تسمع لمختل، ولا تسمع لمعتل ولا تسمع لكذاب أفاك. القرآن يقول كل قل إن كنتم تحبون الله، والكل يدعي محبة الله، ولكن سبيل المحبة واحد. هذا القرآن، لم أتي بهذا الكلام من عند نفسي. يقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله، أنت تحب الله؟ نعم. ما دليل حبك لله؟ فاتبعوني يحببكم الله. فليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. أنت تدعي المحبة، فاسلك سبيلها لكي يحبك الله، لأنه لو أحبك سبحانه لن يعذبك، لو أحبك ستصبح وليا من أوليائه، لو أحبك ستصبح في معيته، لو أحبك ستصبح في كلاءته. ما هو السبيل؟ السبيل سهل ميسور، ولكن للأسف الشيطان يأتي لكي يختلك، لكي يأخذك يمنة أو يسرة عن الصراط المستقيم. فاسمع إلى الآية، قل إن كنتم تحبون الله، ليس هناك سبيل آخر لمحبة الله لك إلا السبيل الوحيد، فاتبعوني. من المتبع هنا؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان شرطا من شروط الإيمان طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، شرط من شروط. نعم، اسمع إليه، يقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اسمع الآية مرة أخرى، وما كان لمؤمن، لا يحدث أبدا، الإيمان لا يدعو إلى هذا، ليس من شأن نفي الشيء بدخول كان عليه، معناه في لغة العرب أنه ليس من شأن الشخص أن يحدث منه هذا على الإطلاق. فيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من، لا تختار، وإنما الخيرة فيما اختاره الله واختاره رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل رسول، لماذا؟ لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. واسمع إلى آية أشد مما سبق، يقول تعالى فلا وربك، يقسم الله بربوبيته الخاصة لمحمد عليه الصلاة والسلام، يوجه له الكلام فيقول له فلا وربك لا يؤمنون. وانظر إلى القسم، وتدخل عليه لا النافية التي تفيد التوكيد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يتم إيمان عبد إلا إن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأمور الدولية، في الأمور الاقتصادية، في الأمور الاجتماعية، وهلم جرة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وما من ألفاظ العموم كما تقرر عند الأصوليين، فيما شجر بين، أي شيء يجبر بينكم، ليس هذا فقط، من الممكن أن نحكمه ثم لا نأخذ بنتيجة تحكيمه. ولكن القرآن لم يسكت عند هذه، بل قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أدنى حرج. وحرج نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أدنى حرج، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي من قضائك، ما مع الفعل بعدها تؤول إلى مصدر، مما قضيت يعني من قضائك، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ليس هذا وفقط، بل اسمع، ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان الحق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذا هو الطريق لمحبة الله، هذا هو الطريق لرضا الله عز وجل، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أمامك عذر في تركك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم الآن أن هناك حملة شرسة، وهذه الحملة يعني ليست وليدة العصر، وليس روادها رائدين، بل هم كذابون دجالون سارقون لمجهودات من سبقهم. لأن هذه القضايا الموجودة في إنكار السنة ومحاربة السنة النبوية أمر قديم، انبرى له قديما الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، ورد على هؤلاء الذين ينكرون السنة. وأزيدكم من الشعر بيتا كما يقال، أتعرفون أن الخوارج القدامى كانوا من منكر السنة؟ يعني معنى ذلك أن الخوارج، أننا لو وجدنا أحدا ينكر السنة فهو من خوارج العصر. ضعوا هذا في اعتباركم، الخوارج الأوائل كانوا ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج الذين خرجوا على علي ابن أبي طالب كانوا من منكر السنة. ثم بعد ذلك بدأ بعض الفرق تنكر السنة، فانبرى لهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورد عليهم، ورد غير الشافعي، حتى آل الأمر إلى جلال الدين السيوطي. وتعرفون جلال الدين السيوطي أشعري صوفي، يعني ليس تيميا ولا وهابيا ولا سلفيا، علشان البعض يريد أن يربط الدفاع عن السنة بالسلفيين وحدهم. لا، وغير السلفيين يدافعون عن ذلك، وإن كان هذا شرف عظيم. يعني لو اقتصر على السلفيين فقط فالحمد لله، ولكن جلال الدين السيوطي الحافظ الأشعري الصوفي، هذا لا خلاف عليه عند الأشاعرة ولا عند الصوفية، ومعمول له مقام اسمه مقام سيدي جلال الدين، واخدين بالكم؟ سيدي جلال بيقولوا عليه كده. له كتاب اسمه مفتاح الجنة في الرد على أعداء السنة، مفتاح الجنة في الرد على أعداء السنة، ويكفر صراحة منكر السنة، يكفر جلال الدين السيوطي، ومن أراد نتحفه بكلام جلال الدين السيوطي في كتاب مفتاح الجنة في الدفاع عن السنة أو الرد على أعداء السنة، يكفرهم صراحة من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسنة الرسول لا يستغنى عنها بالقرآن. دائما أهل البدع وأهل الانحراف بل أهل الزندقة لا يدخلون على القرآن مباشرة، لأنهم لو دخلوا على القرآن وتكلموا في شأن القرآن سيكفرهم عوام الناس، ولكنهم يأتون بحيلة خبيثة فلا يتكلمون عن القرآن. لكن القرآن ده مقدس، القرآن ده عظيم. طب ما المطلوب؟ السنة فيها وفيها وفيها، ويطعنون في السنة النبوية، ويطعنون في نقلة السنة، الطعن في أبي هريرة راوية الإسلام، الطعن في الإمام البخاري، الطعن في رموز السنة عمالقة الرواية، الطعن فيهم مقصود منه، والبعض بحسن نية. أعرف أن البعض بحسن نية يدعي البحث العلمي ويظن أن هؤلاء على حق، وأن هؤلاء يريدون أن يحرروا العقل المسلم من الأساطير والأكاذيب وغير ذلك. نقول هذا أمر التفت إليه العلماء قديما، فكانوا في عصر الصحابة رضوان الله عليهم إذا تكلم أحد وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلون كلامه، حتى وقعت الفتنة فقالوا سموا لنا رجالكم. ومن هنا نشأ علم عظيم اسمه علم الجرح والتعديل، ونشأ علم السنة المطهرة، وأخذت السنة تدرس بدراستين، دراسة رواية ودراسة دراية، فقاموا بدراسة السنة من الجانبين. وهذا تصديقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهنا علمنا أن هناك رواة ليسوا فقهاء، وأن هناك فقهاء ليسوا رواة. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: نضى الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، حفظها، فأداها كما سمعها، يؤديها كما سمعها. ثم يقول: فرب مبلغ. المبلغ ليس المبلغ، المبلغ اسم مفعول اللي هو ستصل إليه الرواية فيما بعد. فرب مبلغ أوعى من سامع، السامع اللي هو سمعني وبلغ عني. ولذلك كان هناك رواية، رواة عدول، رواة صادقون، رواة ثقات، ينقلون الأحاديث، وعلماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث ينظرون إلى هؤلاء الرواة: وهذا حديث مرسل، وذاك حديث فيه تدليس، وذاك حديث فيه اضطراب، وذاك حديث فيه تقديم وتأخير، وهذا حديث. وقاموا بتقسيم الأحاديث إلى مقبول ومردود، والمقبول درجات والمردود دركات، وهكذا. وعرفنا حتى الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمنكرة، علوم تقوم على ذلك، رواية السنة المطهرة. ثم لم يكتفوا بهذا، بل تعود هذه الأحاديث إلى من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ أوعى من سامع. فيتلقاه رجل كالشافعي وأضراب الشافعي، ومن كانوا في منزلة الشافعي أو أكثر أو أقل، علماء يستنبطون، يقومون بالاستنباط من الكتاب ومن السنة المطهرة. فهؤلاء الذين نفعوا الأمة وكانوا جبالا، وكانوا حفظة للسنة، وكانوا فقهاء علموا الأمة. الآن الحملة شرسة على الفقهاء وعلى علماء المذاهب وعلى علماء الحديث، من أجل أن ينحى هؤلاء جانبا ويصبح القرآن وحده حمال أوجه، كما قال علي بن أبي طالب: القرآن حمال أوجه. أما أرسل ابن عباس إلى مناظرة الخوارج فقال له: لا تناظرهم بالقرآن. قال: كيف وأنا أعلم بالقرآن منهم؟ قال: فإن القرآن حمال أوجه، وإنما خصمهم بالسنة. السنة تأتي منزلة في هذا الأمر، فتقضي على أي شطط يريد أصحابه أن يضعوه في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك ناظرهم عبد الله بن العباس بالقرآن وبالسنة فرجع منهم 2000، أما البقية فقد حصدهم السيف في يوم النهروين على يد علي بن أبي طالب ورجاله رضوان الله عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن أذكر لكم أمثلة من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن وحاجتنا وبيان حاجتنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبين للعامة، لعامة الناس، مدى احتياجنا للسنة المطهرة. أبدأ بحديث مهم أفتتح به الكلام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لعن الواشمة والمستوشمة، ولعن الفالجة والمتفلجة، والنامصة والمتنمصة، إلى آخر الحديث. فجاءته امرأة فقالت له: أنت الذي تقول إن الله لعن النامصة والمتنمصة، إلى آخر الحديث؟ قال: نعم. قالت له: فقد قرأت كتاب الله من أول إلى آخر، والحديث في مسلم، لقد قرأت كتاب الله من أول إلى آخر، فما وجدت ما تقول. قال لها بثقة العالم ابن مسعود الجبل، يقول لها: إن كنت قرأتي فقد وجدتيه، لو كنت قريت القرآن كنت هتلاقي اللي أنا بقولك عليه ده. قالت: أين؟ قال: في قول الأما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قرأت هذه الآية في سورة الحج، قال لها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وكذا. القرآن قال لكم ماذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لم يقل لكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فارجعوا إلي إلى القرآن مرة، لا، فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك وجدنا أمورا بدون فهم السنة سنضل ضلالا بعيدا. والذين يريدون أن يبعدوا السنة عن المجال من أجل الحرب على الإرهاب وتجديد الخطاب الديني هم جهال، فليعطوا القوس داريها، يعطى الأمر لأهل العلم وليس لمجموعة الدجالين والكذابين ممن تربوا على موائد المستشرقين والمستغربين. ولقد قلت لكم في خطبة سابقة بعنوان داعش والبحيري وجهان لعملة واحدة، لأنه كما تعلمون أن الخوارج كانوا ممن ينكرون السنة، فهذا سيؤدي بهم إلى الخروج حالا أو مآلا. واسمعوا إلى القرآن الكريم. الصحابة الكرام وهم من هم؟ من يفهم اللغة العربية ومقاصد القرآن كالصحابة؟ لا أحد. أئمة الدنيا في اللغة العربية وفي فهم مقاصد القرآن. سمعوا قول الله تعالى الذين آمنوا في سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشق الأمر عليهم وذهبوا فزعين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ لن ينجو منا أحد، كلنا ظلم، كلنا يظلم بعضنا بعضا ويظلم نفسه. ما أي معصية ظلم للإنسان، ظلم من الإنسان لنفسه وظلم لأخيه. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس بالظلم الذي تقصدون، أما قرأتم قول الله تعالى على لسان العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن قول الله في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. خدوا بالكم الرسول بيبين إن في ظلم أكبر هو الكفر والشرك، والكافرون هم الظالمون، والشرك إن الشرك لظلم عظيم، وهناك ظلم أصغر، وهناك نفاق أكبر كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وهناك نفاق أصغر كقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا وإلا سنكفر من يفعل هذا. وهناك نفاق أكبر ونفاق أصغر، وهناك كفر أكبر وكفر أصغر. وتعلم الصحابة هذه العلوم، ولذلك العلماء فهموا، يعني لو نحينا القرآن السنة جانبا وأقوال الصحابة ماذا سنفعل مع الخوارج في قولهم إن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اسمع، ومن لم يحكم هذا نكرة، والفعل المضارع إذا كان منفيا يفيد العموم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك أسلوب يدل على الحصر والقصر والاختصاص، فأولئك هم، ثم دخلت هم ضمير الفصل الذي يؤكد الحكم، هم الكافرون. يبقى لو عرض على قاضي من القضاء حكم صغير في مسألة تافهة بين اثنين وحكم فيها بغير ما أنزل الله وخد رشوة، فأولئك هم الكافرون، أعظم الناس كفرا. ولكن حينما نرجع إلى قول الصحابة الذين فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هناك كفر أصغر وكفر أكبر. ولذلك العالم الكبير ابن باز حينما كان يناظر مجموعة ممن اشتبه عليهم الأمر، وكانوا في حقيقة الأمر مجموعة من السرورية التكفيريين الذين يلبسون عباءة السلفية، ولكنهم كانوا أيام ابن باز مختفين ثم أعلنوا أنفسهم بعد موت ابن باز. حينما كانوا يناقشونه كان يقول رحمة الله عليه، يقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه أساليب عموم، يقول هذا منهج الخوارج، هذا أسلوب الخوارج، ولكن عليكم بتفسير السنة وتفسير الصحابة. لو ترك الأمر للقرآن فقط وأبعدنا السنة وأبعدنا تفسير الصحابة الكرام سيؤدي ذلك إلى انتعاش داعش والخوارج من حيث لا تدرون، لأنكم جهال، أنتم لا تعرفون لا تفسير القرآن ولا تفسير السنة. فحينما تقولون لا نبعد البخاري، أصل الأئمة الأربعة تكفيريين، العلم سيؤدي بكم في النهاية إلى أن تسلموا رقابنا إلى الدواعش، سيفسرون القرآن بأهوائهم وبجهلهم. وكذلك في قول اسمع إلى تفسير السنة في أمور أنت في أمس الحاجة إليه. يقول القرآن الكريم في سورة النساء: إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى قصر الصلاة للمسافر، قصر الصلاة للمسافر مقيد بماذا؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى ما فيش صلاة قصر لكم خالص، لأن أنت في سفرك أنت لست خائفا من الكفار. أين الخوف من الكفار هنا والفتنة؟ ولكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل هذا السؤال قالوا لقد أمنا فلماذا نقصر الصلاة؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن هنا القيد أصبح غير معمول به، والقيد موجود في الآية، لكن من الذي جعل القيد غير معمول به؟ الذي يوحى إليه من قبل رب العالمين. آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن الحرير والذهب: هذان حلان لإناث أمتي حرامان على ذكورهما. قيد وخصص صلى الله عليه وسلم. يأتي في القرآن: حرمت عليكم الميتة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت الميتة وانتهى الأمر، لحرم عليكم السمك. السمك ما هو انت بتزكي السمك ولا بتذبحه؟ حرم عليكم هو ميتة. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد دم والطحال دم في لغة العرب، فسينطبق عليه التحريم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بتوضيح ذلك. كيف كنتم ستصلون بدون السنة النبوية؟ كيف تزكون؟ كيف تصومون؟ كيف تحجون؟ أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في قرآنكم، بارك الله لكم في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكم فيما آل إليكم من إرث عظيم من صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم ومن أئمة الدين العظام. فتمسكوا بغرز هؤلاء ولا تلتفتوا للكذابين ولا الدجالين. واسأل عن الإنسان وابحث عن الأيدي التي تحركه، ستقفون على أمور تشيب لها الولد، يشيب لها الولد. الحرب علينا حرب في السياسة وفي الاقتصاد وفي النظم الاجتماعية والأخلاقية. يريدون أن نكون مجتمع المثليين، مجتمع قوم لوط، وفي نفس الوقت يريدون أن يمزقوا الأمة وأن يقضوا على مقدراتها وعلى اقتصادها، ولا يفوتهم أن يكون وراء ذلك أيدي خبيثة خسيسة، أيدي عميلة تريد أن تطعن في القرآن وفي السنة وفي الثروة العظيمة التي آلت إليكم. بعضهم يعلم وبعضهم عميل خسيس يقبض يقبض، وهو يعلم جيدا أنه يسعى لهدم دين هذه الأمة، لأنه في خبيئة أمره مرتد وفي خبيئة أمره ملحد. والبعض الآخر يأتي ذلك عن غير علم، وإنما عن خيبة ثقيلة لا يعرف، وإنما هو ببغاء يردد خلف الكذابين والدجالين، ولا يعلم أنه يودي بأمته إلى المجزر الآلي لتقطع رقابنا. يريدون أن يدمروا الأمة، فإن دمر إسلامها ودمرت قيمها ودمرت مبادئها العظيمة التي آلت إليها من نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ستكون هذه الأمة